فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم يا من يعلم ضمائر الصامتين، اللهم يا من يعلم ضمائر الصامتين، ويا من يملك حوائج السائلين، اقض حاجاتنا وحقق أمنياتنا وتقبل نياتنا يا رب العالمين. يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم يا جابر كل كسير، اللهم يا جابر كل كسير، يا من عليه العسير يسير، حاجتنا إليك كثير، وأنت يا مولانا بها عليم وخبير. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا ربنا من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا رب العالمين. اللهم يا قوة المستنصرين، ويا غوث المستغيثين، ويا عياذ المستعيذين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا قوة المستنصرين. عبيدك قد مسهم الضر في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت أرحم بهم، اللهم أنت أرحم بعبادك، الخلق خلقك والأمر أمرك والكل في قبضتك. اللهم ارحم أنين الصغار وبكاء النساء الثكالى، اللهم ارحم الشيوخ، اللهم أنت أولى بهم، اللهم أنت أرحم بهم، اللهم ارحم رهابهم، اللهم ارحم استبداد الخوف بقلوبهم، اللهم ارحم استبداد الخوف بقلوبهم، يا ناصر المظلومين انصرهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ارحم تلك الدماء التي أريقت وتلك الأنفس التي أزهقت يا رب العالمين. نسألك أن ترينا في أعدائك عجائب قدرتك، اللهم قتلهم شر مقتل، اللهم فرق جمعهم، شتت شملهم، جمد الدماء في عروقهم، اجعلهم عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض، أرسل عليهم من الحق حاصدا يستأصل جذورهم ويقطع شرورهم يا قوي يا عزيز اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم أطل عمره وأحسن عمله اللهم أعظم جزاءه اللهم أعظم جزاءه وأجزل عطاءه يا رب العالمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين محت التراب محاسن وجوههم اللهم إنا ندعوك لهم ونتضرع إليك من أجلهم اللهم من كان منهم محسنا فزده فرحا وسرورا ومن كان منهم مسيئا فاقلب حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وأصحابه السادة الغرر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.